نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان الحديث في الدرس الماضي عن الصلاة في أوقات النهي، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكذلك وقت طلوع الشمس حتى ترتفع في السماء قدر رمح، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل صلاة الظهر، الوقت اللي هو قبل دخول وقت صلاة الظهر فمباشرة، فهذا الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء أو في منتصف السماء. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة وقت غروب الشمس نفسه. فهذه أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله مذاهب العلماء في الصلاة في هذه الأوقات، والراجح من هذه المذاهب وهو ما دلت عليه الأدلة أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات يستثنى منه الصلوات التي لها سبب، يستثنى من الصلوات التي لها سبب، فإنها تؤدى في أوقات النهي. يعني هذه الأوقات نهي فيها عن التطوع المطلق، يعني أن يتنفل الإنسان، يعني الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة، فيريد مثلا أنه بعد صلاة الفجر يصلي ركعتين فركعتين فركعتين مثلا، أو بعد العصر أو كذا، فهذا منهي عنه، لأن هذه الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الصلاة، فالمراد عن التطوع المطلق الذي ليس له سبب. إذن ماذا يفعل من يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء من العبادة في هذه الأوقات؟ يتعبد بشيء آخر، يقرأ القرآن، يجلس يقرأ القرآن، يذكر الله تعالى، يفعل أي شيء، عمل صالح يريد أن يعمله في هذه الأوقات غير الصلاة، لأنه نهي عن الصلاة في هذه الأوقات. لكن الصلوات التي لها سبب فإنها تؤدى في هذه الأوقات. ما هي الصلوات التي لها سبب؟ منها مثلا إعادة الجماعة، إذا صلى الإنسان في بيته ثم أتى إلى المسجد وهم يصلون الجماعة، أو صلى في مسجد آخر وأتى إلى المسجد وهم يصلون الجماعة. لو فرض أن هذا كان في صلاة الفجر أو العصر، يعني هو صلى الفجر وبعدين ذهب إلى مسجد فوجدهم لا يزالون يصلون الفجر، هنا إذا دخل معهم في هذه الصلاة فهي له تطوع، فهل يجوز هذا التطوع بعد صلاة الفجر؟ نعم يجوز. والدليل على ذلك أنه جاء في حديث جابر بن زيد عن أبيه أنه يعني صلى الفجر هو وصاحب له في رحالهما، ثم أتيا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي فجلس، يعني لأنهما صليا الفجر، فلما يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا مع الجماعة، فصليا مع الجماعة فإنها لهم فريضة ولكما نافلة، ولكما نافلة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا يستفاد منه أن الإنسان إذا صلى الفجر ثم أتى إلى مسجد وهم يصلون الفجر يصلي معهم تطوعا، وهذا من ذوات الأسباب التي تؤدى في أوقات النهي. كذلك أيضا ركعتا الطواف، فذلك لأنه يشرع عقب الطواف بالبيت سبعة أشواط أن يصلي ركعتين بعد أي طواف، سواء كان طواف حج أو طواف عمرة أو طواف تطوع. الإنسان إذا كان في مكة ممكن يتطوع بالطواف حول الكعبة يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين، وسبعة أشواط ويصلي ركعتين، وهاتان الركعتان بعد الطواف اختلف فيهما الفقهاء، قال بعضهم هما واجبتان وقال بعضهم إيه هما سنة، وذلك لأن الله تعالى أمر بهما في القرآن الكريم، فقال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم، فأمر الله تعالى بهما، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه فسر ذلك بفعله أنه كان إيه يطوف بالبيت، إذا طاف البيت سبعة أشواط يصلي ركعتين. فجاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وصححه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذن هذا معناه أن ركعتي الطواف تؤديان في أي وقت أي ساعة من الليل أو النهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قضاء الرواتب، يعني الإنسان لو فاتته سنة من السنن الرواتب يمكن أن يقضيها في أوقات النهي، والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وأربع وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. مرة أخرى ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه إيه 12 ركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله تعالى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وهو حديث صحيح. فهذه الرواتب إذا فاتت يمكن أن يقضيها الإنسان في أوقات النهي، ودل على ذلك أحاديث منها أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر، صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما يعني قضى صلاته قضى صلاة الفجر قام يصلي ركعتين، ف يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الركعتين اللتين صلاهما بعد الفجر، فقال إنه فاتته الركعتان قبل الفجر فصلاهما بعده، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليه ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. كذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الركعتان اللتان بعد الظهر فقضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فاتته الركعتان اللتان بعد الظهر فقضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. إذن هذا يبين أن أوقات النهي يمكن أن تصلى فيها الصلوات الرواتب، قضاء الرواتب يعني إذا فاتت تصلى في أوقات النهي، وكذلك أيضا قضاء الفوائد الفريضة نفسها تصلى في أوقات النهي، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. هذا معناه أن الإنسان إذا أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس معناه أن بقية الصلاة ستكون أثناء غروب الشمس، وأثناء غروب الشمس هذا وقت منهي عنه، لكن بالنسبة لصلاة الفريضة إذا كان قد أخرها لعذر حتى يعني ضاق به الوقت يصليها في هذا الوقت إذا فاتته بعذر نوم أو نسيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يدل أيضا على أن الصلاة التي فاتت تقضى في أوقات النهي، وأن إنسانا فاتته فريضة من الفرائض مثلا صلاة الفجر فاتته لعذر نوم مثلا واستيقظ وقت شروق الشمس يصلي الفريضة وقت شروق الشمس، حتى لو أدرك جزءا قبل الشروق وجزءا أثناء الشروق يصليها كذلك، لو أدركها كلها أثناء الشروق يصليها أثناء الشروق. فأوقات النهي لا تشمل قضاء الفرائض من باب أولى، لأن إذا كانت لا تشمل قضاء الرواتب يعني ليس منهيا عنه فقضاء الفرائض من باب أولى. وكذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة وصلاة الجنازة فرض كفاية على المسلمين، يعني الميت يجب على المسلمين أن يصلي عليه بعضهم، بعض الحاضرين يصلي على الجنازة، فإذا حضرت الجنازة في وقت النهي فإنها أيضا تصلى في أوقات النهي، وهذا إجماع أجمع عليه العلماء كما حكاه ابن المنذر، إمام ابن المنذر يعني قال أجمع العلماء على أن صلاة الجنازة تصلى ولو في أوقات النهي. فهذه أشياء يعني دل عليها السنة أو الإجماع، وكذلك يلحق بها كل صلاة ذات سبب، زي مثلا تحية المسجد، صحيح أيضا أنها تؤدى في أوقات النهي لأنها صلاة لها سبب، فتلحق بهذه الصلوات وتقاس عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فأيضا القول الصحيح أن الإنسان إذا دخل المسجد في أوقات النهي أنه يصلي ركعتين، لأنها أيضا صلاة لها سبب، فتكون مثل هذه الصلوات. وكذلك مثلا صلاة الاستخارة في شيء يفوت وقته، يعني يريد أن يستخير على شيء معين وهذا الشيء يعني وقته سيفوت، لا يمكن أن ينتظر حتى يخرج وقت النهي، فيمكن أن يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي في هذه الحالة، لكن إذا كان شيء يعني غير مستعجل ممكن فعليه في هذه الحالة يؤخر صلاة الاستخارة إلى ما بعد خروج وقت النهي. فإذن الخلاصة في ذلك أن الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لا يتطوع فيها التطوع المطلق بالصلاة، يعني لا يصح للإنسان أن يقوم ليصلي تنفلا لله تعالى كده تطوعا مطلقا، ولكن يتطوع بتلاوة القرآن والذكر ويعني غير ذلك من أنواع العبادات. وأما الصلوات التي لها سبب فإنها تؤدى ولو في أوقات النهي كما دل على ذلك السنة. أخونا يسأل لو أن إنسانا استيقظ من النوم بعد طلوع الشمس هل يجب أن يصلي الفجر يعني في هذه الحالة مباشرة أو له يعني أن يؤخر صلاة الفجر، خاص يقول مدام فات وقتها فيصليها بعد وقت الظهر ولا بعد الظهر ولا في أي وقت. فالجواب يعني هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وهي مسألة قضاء الفوائد، هل يجب على الفور أو على التراخي، يعني هل هو واجب على الفور أن الإنسان أول ما يستيقظ من النوم أو أول ما يتذكر يجب عليه أن يصلي مباشرة، أم يجوز أي تراخى ويصليها في أي وقت بعد ذلك. اختلف الفقهاء في هذا، قال بعضهم يجب أداؤها على الفور، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني معنى هذا مثلا إنسان استيقظ من النوم الساعة 8 مثلا ولا يعني فاتته صلاة الفجر لعذر، بس ما يكونش مفرط، يعني يكون أخذ بالأسباب ونام مبكرا وضبط المنبه أو أوصى أحدا أن يوقظه وبذل ما في وسعه من الأسباب وقدر الله أنه استيقظ متأخرا. إذا استيقظ مثلا في الساعة 8 على هذا القول لا يجوز أنه يؤخر الصلاة إلى الساعة 9 أو إلى العشر، لازم أول ما يستيقظ يصليها مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وفي لفظ فليصليها إذا ذكرها وذلك وقتها. والقول الثاني قالوا بل يجوز أنه يؤخرها، يعني خلاص مدام فات وقتها ممكن يؤخرها، لا يجب أن يصليها على الفور. ما دليلهم؟ دليلهم الحديث الذي مر ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاتتهم صلاة الفجر يوما في واد ناموا فيه ويعني ما استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، يعني فما استيقظوا حتى لفحتهم حر الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه واد حضرنا فيه شيطان، قال ذلك واد حضرنا فيه شيطان، وأمر أصحابه أن يرتحلوا عن هذا الوادي إلى واد آخر، ثم صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي الثاني أو الآخر، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلاة الفجر قضاء. فهذا الفريق من الفقهاء الذين قالوا لا يجب قضاء الفريضة على الفور إذا فاتت. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها فورا في نفس الوادي الذي كان فيه، ولكن يعني أخرها حتى ارتحل وبعدين وصل للوادي الآخر وصلها فيه، فهذا يدل على أنها يعني لا تجب على الفور. لكن الفريق الأول يرد يقول إن هذا يعني كان فيه عذر شرعي، وهذا العذر يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعلم أنه قال هذا ذلك واد حضرنا فيه شيطان وكذا، فكان هذا يعني عذرا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لتأخير الصلاة حتى ينتقلوا إلى واد آخر أو شيء من هذا القبيل. فعلى كل حال يعني الخلاصة أن الاحتياط والأفضل أن الإنسان يبادر بقضاء الفريضة إذا فاتت، يبادر بقضاء الفريضة وأنه لا يؤخر القضاء. قال المؤلف رحمه الله: التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. نعم. نعم. بالنسبة للركعات التي قبل الظهر، لأربع ركعات قبل الظهر، هذه السنة هل هي قبل الجمعة؟ أيضا جواب كلا، ليست ليس للجمعة سنة راتبة قبلية، ليس للجمعة سنة راتبة قبلية، ولكن يستحب التطوع المطلق، يعني يصلي ما شاء في أي وقت، يعني قبل الجمعة فركعتين فركعتين فركعتين حتى يأتي الإمام، لكن ليس لها سنة راتبة للجمعة اللي هي القبلية. الركعات الأربع التي قبل صلاة الظهر كيف تصلى؟ الأفضل أنها تصلى ركعتين ثم يعني يتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، فهذا الأفضل. ويعني يجوز أنها تصلى أربع ركعات متصلة بغير تسليم، يعني بغير تسليم ولا تشهد في الوسط، يعني تصلي أربع ركعات متصلة من غير تشهد في الوسط ومن غير تسليم. وجاء ذلك في حديث الصحاحة والشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، تفتح لهن أبواب السماء. ولكن في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وفي زيادة في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين فركعتين فركعتين، التطوعات يعني اللي في الليل والنهار الأفضل أنها تكون ركعتين فركعتين، يفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم. هذا هنا يسأل يعني عن السلام على الحاضرين إذا دخل المسجد قبل تحية المسجد. الجواب أن بعض العلماء مثل الإمام ابن القيم رحمه الله له رأي يعني يقول أن أن الأفضل أن الإنسان يبدأ أولا بتحية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو داخل، فيقول الذكر عند دخوله المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يحيي المسجد بالركعتين، ثم يحيي الحاضرين بعد ذلك، فيبقى يعني الذكر ثم الصلاة ثم يسلم على الحاضرين. هذا رأي يعني للإمام ابن القيم رحمه الله ومن وافقه على ذلك، لكن قال آخرون يعني الأحاديث عامة في إفشاء السلام، وهذا يعني لا يؤخر تحية المسجد ولا يعطلها في شيء، يعني الإنسان إذا دخل وصادف واحد في وجهه يعني ليس من المناسب أنه يمر به ولا يسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام بينكم وكذا، فالأفضل أنه يسلم على يعني من يلقاه. ولكن يعني يمكن أن يستفاد من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن الإنسان يعني لا يدخل بقى في أحاديث يعني في أمور الدنيا وكذا ويبدأ يتحدث قبل أن يصلي تحية المسجد. لكن بالنسبة للسلام فالسلام وقته يسير، يعني يمكن أنه يسلم على من يلقاه وبعدين يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتحدث مع الناس وكذا يكون بعد الصلاة. طيب يقول التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. قال عن يسار مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. رواه أحمد وأبو داود. قال والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له طرقا يقوي بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها على كراهية التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر. أفاده الشوكاني. هذا الحديث له أيضا رواية في سنن الترمذي من حديث ابن عمر وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشيخ الألباني قال إيه؟ قال حديث صحيح في صحيح الجامع وفي الإرواء. طيب هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن التطوع منهي عنه أيضا بعد طلوع الفجر إلا صلاة ركعتي سنة الفجر. ولأجل هذا فإن بعض العلماء يعبر عن هذا بأن وقت النهي يقولنا وقت النهي فيه وقت اللي هو إيه من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. بعض العلماء يقول لا وقت النهي من طلوع الفجر إلى إلى طلوع الشمس وأثناء طلوع الشمس نفسه. يقول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فنقول طب كيف هذا وقت نهي ويسن فيه أن الإنسان يصلي إيه سنة الفجر؟ فيقول نعم هو وقت نهي إلا عن سنة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا صلاة بعد الصبح أو في لفظ يعني بعد أن يطلع الصبح إلا ركعتي الفجر اللي هم ركعتي سنة الفجر يعني ركعتي سنة الفجر القبلية. فيستفاد من هذا أن هذا الوقت أيضا مما يدخل في أوقات النهي اللي هو من بعد طلوع الفجر من ساعة دخول إيه وقت أذان الفجر يكون الإنسان منهيا عن التطوع المطلق إلا ركعتي إيه سنة الفجر. وحتى ركعتي سنة الفجر كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما أنه يخففهما جدا يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين ركعتين خاصة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يطيل الصلاة لكن ركعتين قبل الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما جدا. حتى إن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول عن هاتين الركعتين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخفف فيهما القراءة حتى أقول هل قرأ بأم الكتاب يعني لدرجة أن عائشة رضي الله عنها يعني تقول هل قرأ بأم القرآن أو هل قرأ بأم الكتاب يعني صلاة خفيفة جدا لدرجة أنها يعني إيه تقول هل اتسع الوقت لقراءة الفاتحة في هذا الوقت الوجيز. ولدرجة أن الإمام مالك رحمه الله فهم من هذا أنه لا يستحب أن يقرأ شيئا سوى أم القرآن. قال يقرأ الفاتحة ويركع على طول ما يقرأش حاجة بعد الفاتحة في هاتين الركعتين. وقال أن عائشة رضي الله عنها قالت إيه فلا حتى إني أقول هل قرأ بأم القرآن فقال فهو قطعا قرأ بأم القرآن. فقال لكن إيه معناه أنه ما قرأش بحاجة زيادة. لكن هذا القول غير صحيح لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر كان يقرأ فيهما إيه في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. والمثبت مقدم على الناس يعني الصحابة الذين سمعوه صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا مقدم على إيه من لم يسمعه. وكذلك أيضا كان ربما يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى قول الله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آية واحدة يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ في الركعة الثانية آية واحدة من سورة آل عمران. أحيانا كان يقرأ في الركعة الثانية قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آية واحدة أيضا. أو يقرأ في الركعة الثانية آية أخرى من سورة آل عمران وهي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا إيه؟ هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر القبليتين كان يصليهما يعني صلاة خفيفة صلى الله عليه وسلم. وسبب اختيار هذه الآيات المخصوصة وهذه الصور أنها في التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة، أن الإنسان يفتتح اليوم ويقرأ هذه الآيات لما فيها من إفراد الله تعالى بالعبادة، كلها يعني فيها إفراد الله بالعبادة والتبرك من عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قراءته بهذه الآيات، أو يقرأ سورة الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية. وطبعا ركعتي الفجر هاتان يعني لهما يعني أجر عظيم، وهما أفضل السنن الرواتب، أفضل السنن الرواتب ركعتا الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليهما حضرا وسفرا، يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا، غير بقية السنن الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في السفر، لكن ركعتي الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا سفرا. وقال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هاتين ركعتين خير من الدنيا وما فيها. طيب فإذا بعد طلوع الفجر وقت نهي عن الصلاة إلا صلاة سنة الفجر القبلية، وطبعا صلاة الفريضة فقط، يعني بعد طلوع الفجر لا يصلي إلا السنة القبلية ركعتين، يصلي ركعتين خفيفتين ويصلي صلاة الفجر الفريضة، ولا يتطوع بما سوى ذلك إلا ذوات الأسباب كما ذكرنا. قال وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة، لكن هذا قول مردود، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام غيره، يعني يعتذر لهؤلاء العلماء بأنهم لم يبلغهم الحديث يعني فقالوا بجواز التنفل بعد طلوع الفجر، لكن الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحديث مقدم على قول كل أحد. قال وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل لعذر، الإمام مالك قال يجوز أن يصلى بعد طلوع الفجر فقط لمن فاتته صلاة الليل لعذر، واحد يعني تعود يصلي الليل وفاتته صلاة الليل لعذر ممكن يصلي بعد طلوع الفجر. وذكر أنه بلغه الإمام مالك قال إنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والقاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفجر، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وعن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يأم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح، عبادة بن الصامت الصحابي رضي الله عنه كان يأم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر، أسكته أنه أوقفه خلاه يوقف الإقامة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وعن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، ابن عباس رضي الله عنهما كان يكف بصره في آخر عمره رضي الله عنه، فاستيقظ وقال لخادمه انظر ما صنع الناس، فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، قد راح ألقى نظرة كده على الطريق أو كده وجد ناس راجعين من المسجد من صلاة الصبح، فقام ابن عباس رضي الله عنهما فأوتر ثم صلى الصبح. طيب خلاصة هذه الأثر يعني غاية ما فيها أنها تفيد جواز صلاة الوتر في في هذا الوقت، جواز صلاة الوتر في هذا الوقت لمن فاتته، ويقال أن هذا أيضا يلحق بذوات الأسباب، يعني يكون مثل ذوات الأسباب مثل قضاء الرواتب، يعني برضو الإنسان لو فاتته الوتر يمكن أن يقضيه بعد طلوع الفجر، يعني هذا لا يعارض الحديث من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، والنهي عن التطوع المطلق، لكن ذوات الأسباب تفعل في هذا الوقت مثل تحية المسجد وركعة الطواف وقضاء الرواتب، وهذا يأخذ حكم قضاء الرواتب، وكان يعني الوتر مش معدود من الرواتب اللي هي 12 ركعة، لكن يعني هو أيضا سنة مؤكدة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تأخذ هذا الحكم أن يمكن أن يقضي الوتر أيضا قبل الفجر لفعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. نعم. إذا قضى الوتر في هذا الوقت اللي هو قبل صلاة الفجر يقضيه ركعة واحدة، يقضيه ركعة واحدة، لكن إذا يعني قضاه بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء قدر رمح، فإنه في هذه الحالة إذا كان يعني من عادته أنه يصلي مثلا ثلاث ركعات يبقى يصلي أربعة يشفعها برابعة، إذا كان يصلي خمسا يشفعها بسادسة وهكذا. فهذا من فاتته صلاة الليل يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء قدر رمح في وقت الضحى يقضيها ويشفعها بركعة خلاص، لأنه ما فيش وتر بالنهار، لا وتر بالنهار. قال التطوع أثناء الإقامة. قال إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع، إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية إلا التي أقيمت، رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، في صلاة الفجر، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي. فهنا يتكلم عن التطوع أثناء إقامة الصلاة، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المؤلف قال يكره، وقال غيره من العلماء بل يحرم، لأن هذا نهي وليس هناك قرينة تصرف هذا النهي. لا يتطوع الإنسان إذا أقيمت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا صلاة الفريضة. ودخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر، خلاص أقيمت الصلاة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صلي الجماعة والناس يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل دخل المسجد يعني صلى ركعتين في جانب المسجد في ناحية من المسجد، راح صلى ركعتين وحده وبعدين دخل مع الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت، يعني صليت وحدك وصليت معانا، فبأي الصلاتين اعتدت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. قال وفي إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم مع عدم أمره بإعادة ما صلى، قال دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة. يعني هي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد ركعتي سنة الفجر، فمعناه أنهما أجزأتاه، ولكن في نفس الوقت هو منهي عن ذلك الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. طيب قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أتصلي الصبح أربعا، رواه البيهقي والطبراني وأبو داود والطيالسي وأبو يعلى والحاكم، وقال إسناده على شرط الشيخين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداء حين أخذ المؤذن يؤذن فغمز منكبه وقال ألا كان هذا قبل هذا، رواه الطبراني وقال العراقي إسناده جيد. يعني المقصود المؤلف أورد أحاديث كثيرة فيها يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أثناء عن صلاة التطوع أو النافلة أثناء إقامة الصلاة. وتلاحظون أن عددا من هذه الأحاديث يبين أن هؤلاء الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، سبب هذا الحديث أنهم كانوا يصلون سنة الفجر أثناء الإقامة لصلاة الفجر المفروضة. والغرض من هذا أنه يرد على الأحناف، لأن الأحناف قالوا إيه؟ قالوا لا تصح الصلاة أثناء إقامة الصلاة إلا المكتوبة. قال يستثنى من هذا ركعتي الفجر، قالوا إلا ركعتي الفجر بالذات، لأن ركعتي الفجر هما سنة الفجر القبلية واجبة عند الأحناف. الأحناف يقول سنة الفجر القبلية واجبة، والوتر واجب كذلك عندهم، يأس متارك. سنة الفجر القبلية واجبة، يأس متارك عند الأحناف. فقالوا إن سنة الفجر القبلية لا تدخل في هذا النهي، لا تدخل في هذا النهي، بل إيه يصلي سنة الفجر القبلية حتى ولو أقيمت الصلاة، حتى لو دخل وهم يصلون الجماعة يصلي إيه سنة الفجر وحده وبعدين يدخل مع الجماعة. فقالوا لا صلاة إلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قالوا يستثنى منها ركعتي الفجر. فرد عليهم الإيه فقهاء المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة، ردوا على الأحناف بأن سبب ورود الحديث وسبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا أقيمت الصلاة إلا المكتوبة أن رجلا كان يصلي سنة الفجر في هذا الوقت فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهناك قاعدة متفق عليها بين العلماء أن سبب ورود الحديث لا يجوز استثناؤه من الحديث، يعني ممكن الحديث يكون عام ويستثنى منه مثلا بعض الصور بأدلة أخرى، لكن لا يمكن أن يكون سبب ورود الحديث نفسه مستثنى. يعني مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى رجلا أن يصلي سنة الفجر أثناء إقامة الفجر وبعدين نقول إيه إن هذا يعني إيه إن هذا النهي لغير إيه سنة الفجر. يعني مثلا يقول واحد يصلي سنة الفجر يقول لا صلاة إلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا صلاة غير سنة الفجر التي أنت تصليها، هذا طبعا إيه لا يتصور. فإذا الصحيح أن سنة الفجر مثلها مثل غيرها من السنن لا تصلى إذا أقيمت الصلاة. قد يبقى هنا إيه تفصيل، وهو أن العلماء قالوا إن الله تعالى قال إيه ولا تبطلوا أعمالكم، يعني الإنسان إذا عمل عملا إيه صالحا لا يتسبب في إبطاله، يتمه ويكمله. يعني ينفعش واحد مثلا يدخل في الصلاة حتى الصلاة سنة، الإنسان يدخل في الصلاة سنة وبعدين يجيله كده رأي في أثناء الصلاة أنه يطلع ويسيبها وما دام هي سنة، لا هي سنة بس ما دام دخلت فيها خلاص يبقى إيه لازم تكملها، ما ينفعش الإنسان إيه يطلع منها إلا لعذر. فقالوا إن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، ومعنى هذا الإنسان إذا دخل في صلاة فالأصل أنه يكملها ولا يخرج منها إلا لعذر. فلأجل هذا إيه وقع بقى يعني اجتهادات من يعني جماعة من الفقهاء في هذا الموضوع، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بعضهم قال إيه إذا أقيمت الصلاة يعني أول ما يشرع المؤذن في الإقامة معناه أن أي واحد بيصلي سنة راتبة أو بيصلي تحية مسجد لازم يطلع أول مؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أول ما يبدأ في الإقامة لازم إيه تطلع من الصلاة. وبعضهم قال لا إذا أقيمت الصلاة يعني إيه إذا فرغ المؤذن من الإقامة يعني معك فرصة أثناء مدة الإقامة، بس أول ما تنتهي الإقامة خلاص يبقى لازم إيه تطلع من الصلاة. وبعضهم قال لا يعني معك فرصة برضو لغاية ما تدرك الركعة الأولى، طول ما الإمام لسه يعني ما ركعش الركعة الأولى، لو فاضل لك حاجة بسيطة ممكن تخلصها وتدرك الإمام في الركعة الأولى ممكن أن تفعل ذلك. وآخرون قالوا يعني إيه يعني باختصار إذا كان بقي شيء يسير من الصلاة، يعني ذهب أكثرها صلاة راتبة وذهب أو السنة أو تحية المسجد أو كذا، ويعني صليت أكثرها وبقي منها شيء قليل ويمكن أن تأتي به يعني بسرعة وكذا وتدرك الصلاة فيمكن إيه أن تأتي به. وهذا اللي كان يختار الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول يعني إذا كان بقي له من الصلاة شيء يسير ويمكن إيه أن يأتي به ويدخل مع الجماعة يبقى يكمل إيه الصلاة التي هو فيها، لكن إذا كان بقي شيء كثير فعليه إيه أن يدخل، يعني عليه أن يترك صلاته ويخرج منها ويدخل مع الجماعة في الصف. وهذا الحكم يستوي فيه من كان موجودا يعني في الصفوف يقطع الصفوف أو كان يصلي في ناحية من نواحي المسجد. لماذا؟ لأن الرجل الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة والرجل لسه بيصلي صلاة السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال آية الصبح أربعا كان الرجل يصلي في ناحية المسجد أو في جانب المسجد، وفي بعض الألفاظ في طائفة المسجد، يعني كان الرجل إذا يصلي في ناحية كده بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ناداه بأعلى صوته بعد ما أقيمت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص يدخل في الصلاة والرجل لسه بيصلي السنة الراتبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الصبح أربعا، يعني هتصلي الصبح أربع ركعات، ينكر عليه ليخرج من الصلاة ويدخل مع الجماعة. وهنا مسألة أيضا أخرى، وهي مسألة هل يحتاج إلى تسليم أو يخرج بغير تسليم. برضو بعض العلماء قال يسلم، بعض قال لا يسلم، والأرجح أنه لا يسلم. لماذا؟ لأن يعني إذا خرج في أثناء الصلاة لم يكملها، طبعا إذا أكملها خلاص لازم يسلم، لكن إذا لم يكملها صلى جزء وحيخرج من الصلاة في أثنائها، فذلك لأن القاعدة أن الصلاة إذا بطلت بنفسها لا تحتاج إلى تسليم. وإذا كانت الصلاة صحيحة إلى اللحظة التي سيسلم الإنسان فيها، والإنسان هو الذي سيبطلها لعذر، فتحتاج إلى تسليم. يعني الإنسان مثلا إذا أصابه مرض في أثناء الصلاة منعه من إتمام الصلاة، أصابه مرض يعني ألم شديد مثلا في بطنه خلاص مش متحمل، أو أصابه جرح مثلا كذا، شيء يعني عذر يعني قاهر في أثناء الصلاة يحتاج معه إلى الخروج، فهنا يسلم، لأن صلاته كانت صحيحة إلى هذه اللحظة، وحتى يخرج منها يحتاج إلى أن يتحلل منها بالتسليم. لكن إذا انتقض وضوءه في أثناء الصلاة مثلا، هنا لا يحتاج إلى تسليم إذا انتقض وضوءه في أثناء الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا انتقض وضوءه خلاص هو أصبح في غير الصلاة، مش محتاج أنه يسلم، هو أساسا الآن شرعا هو في غير الصلاة، حتى لو هو يقرأ وكذا هو شرعا الآن غير مصلي، هذه ليست بصلاة شرعا، فهنا لا يحتاج إلى تسليم. فبالنسبة لهذه الصورة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فقالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة معناها أنها ليست بصلاة معتد بها شرعا، فلا صلاة يعني هذه ليست صلاة معتدا بها شرعا، ففي هذه الحالة يعني الأرجح أنه لا يسلم، يخرج يعني بغير تسليم. إذا كان يصلي صلاة الفريضة وحده، نعم يقطع الفريضة ويدخل مع الجماعة. إذا كان يصلي الفريضة وحده وحضرت الجماعة يخرج منها ويدخل مع الجماعة، لا يصليها وحده إذا كانت نفس الفريضة. لكن إذا كان يقضي فريضة فائتة مثلا لعذر، إنسان مثلا ما صلاش الظهر وهو يصلي الظهر قضاء، وبعدين دخلت جماعة العصر يصلون العصر وهو مثلا يصلي الظهر قضاء، فإنه في هذه الحالة يتم الظهر، إن النبي قال إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذه تعتبر مكتوبة لأنه يصلي الظهر الفائتة عليه وهكذا. لا الكلام هذا بالنسبة للجماعة الأصلية، أنه يعني يخرج من الفريضة إذا كان يصليها وحده وأقيمت الجماعة الأصلية للمسجد، فيخرج من صلاته منفردا ويدخل مع الجماعة الأصلية للمسجد. لكن إذا كانت جماعة يعني يصلون جماعة ثانية يبقى لا يقطع صلاته، يتمها ثم إذا أراد يصلي معهم نافلة يمكن أن يدخل. نحاول نخلي كنا نجمع الأسئلة في الأخير أحسن إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله الأذان. قال الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. تعريف الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، ويحصل به الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، وهو واجب أو مندوب. يقول إن الأذان يحصل به الدعاء إلى الجماعة، دعوة الناس إلى الصلاة، وهو لإظهار شعائر الإسلام، الأذان هذا شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. قال وهو واجب أو مندوب، الأذان إما واجب وإما مندوب. بالنسبة لحكم الأذان في كل مذهب من المذاهب الأربعة قول بأن الأذان والإقامة سنة مؤكدة، وقول بأن الأذان والإقامة فرض كفاية. قول بأن الأذان والإقامة سنة مؤكدة، وقول بأن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهذا معنى قوله واجب، يعني واجب على كل مجموعة يؤذن أحدهم، فهو فرض كفاية إذا قام به واحد سقط الإثم عن الباقين، لكن لو مجموعة كلهم ما فيش حد منهم أذن إلى يلحقهم الإثم. ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة بعض أهل المذهب يقولون الأذان والإقامة سنة مؤكدة، وبعضهم يقول فرض كفاية، وبعض الفقهاء قال الأذان فرض كفاية والإقامة سنة، وبعض القائلين بأن الأذان سنة قالوا سنة يقاتل أهل القرية إذا اجتمعوا على تركها، فيصبح هؤلاء خلافهم خلافا لفظيا، لأن الفريضة هي التي يقاتل أهل القرية لو اجتمعوا على تركها، لو اجتمع أهل بلد على ترك واجب من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات، ويعني واجتمع على ذلك أهل البلد وصار لهم قوة وغلبة ومجتمعين على فعل محرم أو ترك واجب، فيقاتلون، يعني يقاتلهم الحاكم المسلم الذي يقيم شرع الله سبحانه وتعالى، يرسل إليهم من يقاتلهم على ذلك ويؤدبهم ويجبرهم على فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه من مهمات الحاكم المسلم. يعني دايما في الشرع يفرق بين المعصية اللي هي الانفرادية واحد يقوم بها وحده، معصية خاصة بالإنسان، وبين المعصية التي يتجمع عليها أهل بلد أو قرية. عندما تصبح المعصية مجتمعا عليها أهل بلد أو أهل قرية تسمى الطائفة الممتنعة من الشرائع، فهؤلاء يقاتلون شرعا، يعني الحاكم المسلم يقاتلهم وحتى يجبرهم على فعل الواجب أو ترك الحرام ما دامت طائفة واجتمعت على ذلك، أهل قرية وأهل حي واجتمعوا على شيء. فمثلا فلو حصل أن أهل قرية اجتمعوا على ترك الأذان، خلاص يتهاونون بالأذان وكذا، يقاتلون ويجبرون على أن يؤذن. فالذين قالوا سنة يقاتلون على تركها، يعني معناها أنها فرض كفاية، أصبحت في حكم فرض الكفاية، وأصبح الخلاف يعني لفظي فقط. والصحيح أن الأذان والإقامة كلاهما فرض كفاية، الصحيح أن الأذان والإقامة كلاهما يعني فرض كفاية، يجب على أهل كل بلد أو قرية وكذا أنهم يؤذن فيهم وتقام فيهم الصلاة، إذا قام بها واحد سقط الإثم عن الباقين. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وثلاثة يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل لأقل الجماعات، يعني فالمقصود أن إذا كان يعني قرية أو كذا واجتمعوا على ترك الأذان استحوذ عليهم الشيطان، وهذا دليل على يعني أنهم فعلوا شيئا محرما. وكذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قرية انتظر النبي صلى الله عليه وسلم بساحتها، يعني على مشارف القرية، فإن سمع الأذان أمسك وإلا قاتله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان أمسك، كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد لما انتشر الإسلام في قرى العرب مختلفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمر بقرية لا يدري أهلها مسلمون أو كفار، فكانت العلامة الفارقة بين المسلمين والكفار هي الأذان، الأذان كان هذا شعيرة تبين هل أهل هذه القرية مسلمون أم كفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يغزو قرية مر في الغزو بقرية ولا يدري أهلها مسلمون أم كفار ينتظر حتى يأتي وقت الصلاة، فإذا سمع الأذان أمسك علم أنهم مسلمون، وإذا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان قاتلهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني حجة من قال أن أهل القرية إذا اجتمعوا على ترك الأذان يقاتلون على ذلك. وهذا طبعا من البلاء الذي نحن فيه، ولا حول ولا قوة في هذه البلاد، يعني لا نسمع الأذان ولا يعني ترفع هذه الشعيرة الظاهرة، وذلك لأنها بلاد كفار، لكن يعني بلاد المسلمين لا يمكن أن يكون فيها هذا، لابد في بلاد المسلمين أن يرفع الأذان وأن يكون شعيرة ظاهرة يعني تعلن فيها كلمة التوحيد. لا إذا دخل جماعة في المسجد وكان أهل المسجد قد أذنوا للصلاة فيكفي في هذه الحالة يقيم الصلاة، لكن إذا كان أهل المسجد لم يؤذنوا أو كذا فيؤذن في أي وقت حتى لو خرج يعني وقت الأذان وكذا وكانوا مجموعة يؤذنون ويقيمون، لكن إذا كان أهل المسجد قد أذنوا وهم يصلوا جماعة ثانية يكفيهم الإقامة فقط. طيب، قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله. الأذان يقول إيه؟ مشتمل على مسائل العقيدة، فيبدأ إيه؟ الله أكبر. قال: ثم ثنى بالتوحيد، شهادة التوحيد ونفي الشريك عن الله سبحانه، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقد الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الطاعة المخصوصة التي هي الصلاة، وذلك في قوله: حي على الصلاة، حي على الصلاة يعني أقبلوا على الصلاة، تعالوا وأقبلوا إلى الصلاة. ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد في قوله حي على الفلاح، الفلاح هذا فيه إشارة إلى اليوم الآخر وإلى البعث، لأن الفلاح يعني يشتمل على النعيم الأخروي والسعادة الأخروية. ثم أعاد ما أعاد توكيدا، يعني يعاد بعد ذلك التكبير والشهادة كلمة التوحيد، يعاد ذلك يعني توكيدا عليه. قال: فضله، فضل الأذان. ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري وغيره. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل بعض الأعمال الصالحة، فيقول: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول أي من الأجر والمثوبة والفضل، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني أن يجروا بينهم قرع عليه لاستهموا. وهذا أيضا فيه دليل على جواز القرعة، أن القرعة تحل الإشكال في حالة الاختصام مثلا والاختلاف في تعيين شخص، فالقرعة تحل هذا الإشكال، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعدل بين نسائه. وبعدين في السفر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم له 9 نسوة، لا يستطيع أن يأخذ 9 جميعا في السفر، يعني مثلا يحتاج واحدة فقط في السفر أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه. والقرعة بقى بأي صورة بأي شكل، يعني ممكن مثلا يكتب الإنسان أوراق يعني فيها الأسماء وكذا ويخلطها يكون متشابه ويختار واحدة منها، أي وسيلة يعني يتم بها المقصود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الناس يعلمون ما في الأذان وما في الصف الأول من الفضل والأجر لاستهموا عليهما، يعني لحصل التنافس بين المسلمين على الأذان لدرجة أنهم يتنافسون على الأذان ويستهمون، يعني يقرعون بينهم من الذي يخرج سهمه ليؤذن. وذلك لأن المشروع في الأعمال الصالحة التنافس عليه في أمور الدين وفي أمور الآخر، لكن في أمور الدنيا نهينا عن التنافس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمور الدنيا قال إيه؟ ولا تنافسوا، وقال أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني تتنافسون فيها كما تنافس من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فإذا في أمور الدنيا نهينا عن التنافس فيها. الإنسان إيه لو شيء من أمور الدنيا في مال ولا في منصب ولا كذا وغيره هياخده يعني يؤثره به ويعني لا ينافس غيره عليه، لكن في أمر الدين فيشرع التنافس على العمل الصالح والتسابق إليه. قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير اللي هو إيه؟ الذهاب مبكرا لصلاة الظهر، يذهب إلى المسجد قبل دخول وقت الظهر ينتظر إيه؟ صلاة الظهر. قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة اللي هي صلاة العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. الناس يعلمون يعني فضل صلاة الصبح وصلاة العشاء، لأتوهما ولو حبوا، رواه البخاري وغيره. قال وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هنا شراح الحديث بعضهم إيه يعني أخذ الحديث على ظاهره، قال إيه أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني فعلا سيكونون إيه طوالا يوم القيامة. وقالوا طول العنق يدل على طول الجسد، يعني مش مقصود ان العنق فقط طويل والجسد قصير، لا يعني اطول الناس اعناقا يعني ايه يعني طوال، يعني الجسد كله ايه طويل. قالوا ان هذا يعني فيه مزيه يوم القيامه، الناس ايه يلجمهم العرق وكذا، والناس يعني يكونون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. فهناك ايه طائفه من شراح الحديث اخذوه على ظاهره بهذا المعنى، والطائفه الاخرى قالوا هذه كناية تستعملها العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه يتكلم بلسان العرب وبما تعرفوا عليه، والعرب إيه تكني بطول العنق عن الشرف، عن الشرف وعلو المنزلة والمكانة. فقالوا يعني المقصود أطول الناس أعناقا يعني أعظمهم شرفا وأفضلهم مكانة ومنزلة يوم القيامة. قالوا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والصلاة من الله سبحانه على العبد الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما روى البخاري عن أبي العالية التابعي رحمه الله أنه قال إيه صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يثني الله سبحانه وتعالى عليهم في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة على العبد أي إيه استغفارهم له ودعاؤهم له. والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. قال المنذري رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد. المؤذن يغفر له مد صوته، يعني على مدى إيه؟ على مدى صوته. في لفظ آخر لهذا الحديث يعني لا يسمع يعني مد صوت المؤذن أو مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. يعني في لفظ آخر يفسر هذا اللفظ الذي معنا أن المؤذن إيه لا يسمع صوته على إيه على مدى صوته، على آخر ما صوته يجي لا يعني يصل صوته إلى إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. قالوا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، رواه أحمد. يعني المقصود إن لابد أن يكون في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل حي من أحياء المسلمين لابد أن يكون فيه مسجد يؤذن فيه وتقام فيه الصلاة، ويعني يتزود فيه المسلم بما يقوي دينه ويقوي إيمانه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن سكن الكفور، قال إياك وسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور، الحديث صحيح موجود في صحيح الجامع الشيخ الألباني رحمه الله. والكفور جمع كفر، والكفر ليس ابن المصطلح المعاصر، يعني الكفر كفر الشيخ وكفر الدوار وكفر، يعني الآن كلمة كفر تطلق على مدن كبيرة يعني، لكن قديما الكفر هو الايه المكان النائي في البادية، ليس فيه يعني ليس فيه مسجد ولا جماعة ولا كذا، يعني يمكن أي يطلق هنا مثلا في بعض البلاد على ايه بعض المناطق النائية التي يعني ليس فيها مسجد ولا تقام فيها الصلاة ولا كذا. فالغرض يعني أن أهل هذه الأماكن لا يسمعون ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يحضرون الصلاة ويسمعون القرآن ويسمعون المواعظ والدروس وكذا، هذه الأشياء تحيي القلب، ولكن الإنسان إذا ابتعد يصبح في غفلة، إلا إذا كان يعني يسكن في مكان بعيد ويتعمد أن يأتي إلى المسجد من مكان بعيد، فإنه يزداد أجره بزيادة الخطوات. لكن إذا صار في مكان بعيد وأدى هذا إلى انقطاعه عن المساجد وعن حلق العلم وعن ذكر الله تعالى، فهذا يؤدي إلى استحواذ الشيطان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للأئمة، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. طيب، هنا قوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، يعني الإمام هو يتحمل بإذن الله تعالى، يعني صلاة الإمام تجعل المأموم، صلاة الإمام تجعل المأموم بإذن الله تعالى تغفر له ذنوبه ويعفى عما يكون في صلاته، في صلاة المأموم من يعني سهو أو تقصير، من سهو أو تقصير، فإنه بإذن الله تعالى يعفى عن المأموم في ذلك. ولهذا فالمأموم ليس عليه سجود سهو، يعني لو سهى المأموم ولم يسهو الإمام فإن المأموم لا يسجد للسهو، بخلاف ما لو سهى الإمام ولم يسهو المأموم، لو الإمام سهى ولم يسهو المأموم فإن المأموم أنه مؤتمن على الوقت، مؤتمن على دخول الوقت، ويعني ذلك لأن المؤذن إذا أذن اعتمد المسلمون قوله، فلهذا يعني من شرط المؤذن أن يكون أمينا، لأن حتى لا يؤذن قبل دخول الوقت. وكذلك يعني قال بعض الشراح الحديث في تفسير والمؤذن مؤتمن، أن المؤذنين كانوا سابقا يؤذنون على مكان مرتفع على سطح البيت، كان بلال رضي الله عنه يؤذن على سطح بيت قريب من المسجد، فالمؤذنون كانوا يصعدون إلى السطوح أو يؤذنون في منارة المسجد، إذا كان المسجد منارة يؤذنون فيها، فقالوا إن صعوده إلى هذا المكان المرتفع يجعله يطلع على العورات، وكمان ربما يعني انكشف يعني شيء من البيوت حوله أو كذا، فهو مؤتمن يعني على غض بصره عما حوله من البيوت أو ما يكشفه من البيوت إذا صعد إلى السطوح وكذا. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل، وشظية يعني قطعة من الجبل، يعني يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. في هذا الحديث: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم، راعي غنم وحده في الصحراء ليس معه أحد إلا الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فيؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والعجب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دلت عليها السنة في أحاديث كثيرة، هذا أحدها، ودل عليه القرآن في إيه؟ في بعض القراءات المتواترة اللي هي في قوله تعالى إيه؟ بل عجبت ويسخرون. القراءة الأخرى بل عجبت ويسخرون من الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قراءتنا في حفص بل عجبت ويسخرون. قراءة حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون، يعني أنه من كلام الرب سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من صفاته العجب، وهي صفة كمال تليق بالله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيتها، نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى. هناك فضائل أخرى كثيرة للأذان، منها أن قول الله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فسرها جماعة من السلف، قالوا إيه؟ نزلت في المؤذنين. قالوا هذه الآية نزلت في المؤذنين، في فضل المؤذنين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني قالوا إيه؟ أي دعا إلى طاعة الله وإلى عبادة الله، لأنه يدعو الناس إلى الصلاة. وعمل صالحا اللي هو الأذان. وقال إنني من المسلمين، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا إيه؟ قال إنني من المسلمين. فهذه الآية من فضائل المؤذنين. وكذلك هناك حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن لله تعالى 12 سنة وجبت له الجنة. من أذن لله تعالى 12 سنة وجبت له الجنة، وله بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. يعني من أذن لله تعالى 12 سنة، الواحد ظل يؤذن 12 سنة وجبت له الجنة، وله بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. الحديث موجود في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. فهذا أيضا من الفضائل العظيمة للأذان. طيب، نتوقف اليوم عند هذا القدر ونواصل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. بالنسبة للصلاة قبل العصر، ليس هناك سنة راتبة قبل العصر، ولكن يشرع فيها التطوع، يتطوع الإنسان بنا يسر الله تعالى له، يتطوع بما يسر الله تعالى له، وله أجر على ذلك. لكن السنة الراتبة اللي هي 12 ليس منها قبل العصر. هنا يسأل، يعني أن بعض الناس يقرأ يقول خلقكم مثلا، يعظكم، يعيدكم مثلا، وتزرأكم. هذا القراءة بهذه الطريقة خطأ. يعني كان كل من رأيناه من مشايخنا من علماء القراءات كانوا ينكرون ذلك إنكارا شديدا على من يقرأ بهذا، يقول هذا فيه اختلاس وتضييع يعني لجزء من الحركة. لكن القراءة الصحيحة أن يقرأ خلقكم، يعيذكم، يعيدكم، يعيدكم، يعيدكم، لكن أن يقرأ يقول يعيدكم، يعيدكم كذا، هذا خطأ ليس بصواب. أن يقرأ بهذه الطريقة هذا خطأ ليس بصواب. الشفع والوتر إذا صلى ركعتين ثم ركع يجزئه ذلك، إذا أراد أن يزيد فهذا خير. يعني يمكن يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو كذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة في بعض الأحيان. إذا صلى جماعة في بيت يؤذنون في البيت ويقيمون. ولسه على فكرة أحكام الأذان ما زالت يعني مستمرة معنا. اليوم بس تكلمنا عن تعريف الأذان وفضل الأذان. لسه باقي إيه؟ باقي أحكام الأذان كلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. لا ما قلت لك. لا أقل عدد الجماعة اثنين. جزاكم الله. أقل عدد للجماعة اثنان يعني إمام ومأموم، لكن أقل عدد للجمعة يعني على القول الذي اختاره الشيخ الأستاذ ابن تيمية أقل عدد للجمعة ثلاثة، يعني أقل، لأنه إيه الشيخ الإسلام يقول إن لابد أن يكون هناك إيه جماعة يسمعون الخطبة، فأقل جماعة اثنين، فيكون في اثنين يسمعون الخطبة وإيه وخطيب يعني. فبالنسبة للجمعة أقل عدد تصح به الجمعة ثلاثة، لكن بالنسبة لل صلاة الجماعة يكفي إمام ومأموم فقط، لأن في حديث يدل على هذا أن الرجل الذي دخل بعد الفجر دخل بعد الفجر ولم يكن قد صلى الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه، فيعني كانوا اثنين صلوا الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث آخر حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري أنه يعني أتى وإيه وصاحب له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، وتعلم منه صلى الله عليه وسلم يعني من القرآن والسنة، فلما أراد أن يرجع إلى يعني إلى بلدهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما إيه الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما، الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما. هذا أيضا إيه دليل على صلاة الإيه الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وليأمكما أكبركما لأنهما كان إيه متساويين في القرآن والعلم وكذا، لأنهما يعني حضر معا وهما في سن متقارب وتعلم معا نفس الشيء. نعم شيء. طيب حاضر. نعم. تفضل. طب. لا نقصد نعم جزاكم الله خير. يمكن حصل نفسي يعني نقصد ايه اقل الجماعات يعني الذين يسكنون قرية او يسكنون مدينة او يعني مش متصور ان في مدينة يكون سكانها اقل من ثلاثة او شيء من هذا، فهذا هو المقصود يعني يعني اقل عدد يسكنون قرية او حي او مدينة او كذا، فنسم يضرب المثل يعني لاي قرية مهما قل عددها، يعني حتى لو كان بلد لا يسكنها الا ثلاثة ولا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة استحوذ عليهم الشيطان، معناها ان اي قريه او اي مدينه لابد ان يكون فيها اي جمعه. زي الحديث الاخر هو اذا خرج ثلاثه في سفر فليؤمروا عليهم احدهم، فبرضه ثلاثه في سفر معنى ايه يعني. قال شيخ الاسلام ابن تيميه يعني هذا في اقل الجماعات واقصر الاجتماعات، فما كان من الجماعات اكثر او كان من الاجتماعات اطول فهو ايه اولى بهذا الحكم. ما إذا خرج ثلاثة في سفر يعني أقل إيه مجموعة يخرجون في السفر، لكن ليس المقصود يعني الثلاثة هو أقل عدد تصح به الجماعة، بل كما ذكرنا الأدلة تدل على أن الجماعة تجزئ باسم. نعم. هو يقول إذا خرج شخص يعني من بيته بنية صلاة الجماعة في المسجد ولم يجد أحد من في المسجد، فهل يعني حصل له أجر الجماعة؟ نعم إن شاء الله. إذا خرج إنسان وحده إلى المسجد فلم يجد أحدا فصلى وحده، يعني يرجى له بإذن الله تعالى ينال أجر الجماعة بالنية، لأنه بذل ما في وسعه وخرج وذهب إلى المسجد. يعني الإنسان إذا نوى الخير وأخذ بأسبابه وكذا فإنه بإذن الله تعالى يؤجر أجر من عمله، يؤجر أجر من عمله، فهو نوى الجماعة وخرج لأجلها ولم يجدها لعذر يعني خارج عن إرادته فله إيه الأجر بإذن الله تعالى. نعم. قلت يعني بس استنباط يعني في قضاء الوزن يعني قلت إذا قضاها بعد الفجر فيقضيها ثلاثا أو يعني كما كان مثلا ثم يصفعها بركعة، هل يصلي مثلا ثلاثا؟ لا يعني المقصود بالنسبة لقضاء الوتر أو إذا أراد أن يقضيه بعد طلوع الشمس وكذا، فإنه في هذه الحالة يعني إذا كان من عادته أنه يصلي ثلاث ركعات فيصلي أربع ركعات، ركعتين فركعتين، إذا كان سيصلي خمسا يبقى يصلي إيه ستا، ركعتين فركعتين فركعتين، كل ركعتين بينهم إيه تسليم تشهد وتسليم. الوتر والوتر كلاهما لغتان وقراءتان متواترتان. قال تعالى الشافعي والوتر في القراءات المتواترة والوتر والوتر وهما لغتان وقراءتان. سؤال عن وجوب لبس الجورب في الصلاة، ماذا عن ذلك؟ الجواب في مسألة لبس الجورب في الصلاة أنه ورد في هذا حديث، يعني لبس الجورب أو ستر القدم بصفة عامة، يعني بجورب أو بثوب سابغ طويل في الصلاة بالنسبة للنساء. يعني هذا تقول سائلة، يعني تسأل عن النساء هل يجب على المرأة أن تستر رجلها بجورب أو بتطويل الثوب؟ فالجواب في هذه المسألة ورد فيها حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع اللي هو ثوب يلبس من الكتف، يعني غير الجلباب يلبس من الرأس، والدرع من الكتف، والخمار يلبس فوق الدرع يغطي الرأس والصدر. فأم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار؟ يعني ليس عليها جلباب سابغ من الرأس ولكن درع وخمار. فقال صلى الله عليه وسلم إذا كانت، قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فأخذ من هذا جمهور العلماء، جمهور العلماء ما عدا أبا حنيفة، ما عدا الإمام أبي حنيفة، فالجمهور أخذوا من هذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن المرأة يجب عليها في الصلاة أن تغطي ظهور القدمين، ويجوز أن يبدو بطن القدم إذا بدأ وهي ساجدة لا يضر، يعني بطن القدم، لكن يجب أن يكون الثوب طويلا يغطي ظهر القدم أو تلبس جوربا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يجب على المرأة تغطية القدمين في الصلاة. طيب بالنسبة لهذا الحديث، هذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ورواه أيضا بعض أصحاب السنن، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث ولم يحتج به، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضعف هذا الحديث، شيخ الإسلام ضعف هذا الحديث وضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، وهو فعلا حديث ضعيف، يعني الشيخ الألباني له تحقيق يعني واسع في هذا الحديث وبين سبب ضعف هذا الحديث، لأن هناك يعني أسباب في ضعف هذا الحديث. طيب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنى على ذلك أن المرأة لا يجب عليها ستر القدمين في الصلاة، قال لأنه ما دام الحديث يعني ضعيف، ما دام الحديث ضعيفا لا يثبت، فلا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة. وقال إن نساء الصحابة يعني كنا يصلين بما يلبسنا في البيوت، والثياب يعني تضع الخمار على رأسها وكذا، والثوب الذي يلبسنا في البيت وكان عادة يعني يبدو منه القدم. وهذا أيضا يفتي به الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، الشيخ ابن عثيمين حفظه الله يقول أيضا يجوز للمرأة أن تبدي القدمين في الصلاة. فعلى كل حال يعني هي مسألة خلاف، يعني الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين ومجموعة يعني من العلماء يقولون لا بأس بكشف القدمين للمرأة في الصلاة، وجمهور العلماء يقولون يجب على المرأة أن تغطي ظهور القدمين في الصلاة. طبعا الكلام هذا كله إذا كانت بغير حضرة رجال، هذا كله إذا لم تكن بحضرة رجال، يعني كان تصلي وحدها أو في حضور زوجها أو محارمها أو مع نساء أو كذا، لكن إذا كانت بحضرة رجال فإنها تغطي حتى الوجه عند من يقول بوجوب ستر الوجه. هذه سائلة تقول أمتلك جهاز الدش، قال ولكن لا أريد أن أشاهده، فهل يجوز لي أن أبيعه لمسلمة تريد أن تأخذه؟ فهل يعني عليها وزر أم لا؟ جواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي شيء حرام فثمنه حرام. وبالنسبة لجهاز الدش أو هذه الأطباق يعني على حسب استعمالها، يعني هي ليست محرمة لذاتها، ولكن باعتبار أنها تؤدي إلى الحرام. فالمقصد أنه بحسب هذه المرأة التي تريد أن تشتريها، فإذا كانت تعلم أن هذه المرأة المسلمة التي ستشتري هذا الدش لن تشاهد به يعني موسيقى ولا شيء من المحرمات ولا كذا، وستقتصر مثلا على أخبار أو على مثلا برامج دينية أو شيء من هذا القبيل، فيجوز أن تبيعه لها لأنه تصبح الاستعمال مباح. لكن إذا يعني كانت تعلم يعني أنها ستستعمله في الحرام فلا تبيعه لها. هو الأصل دائما في بيع الشيء أنه إذا كان يستعمل في الحلال والحرام أنه يجوز بيعه والإثم على المستعمل، لكن إذا يعني الإنسان تيقن أنه يستعمل في الحرام بحيث أنه كان الاستعمال حلال نادر، مثل مثلا هذا يعني في أشياء كثيرة تباع تستعمل في الحلال وفي الحرام، يعني مثلا السكين، العنب مثلا ممكن واحد يعمله خمر وممكن واحد يأكل يعمل عصير يشربه وكذا. فإذا كان الإنسان يعني لا تعلم على وجه اليقين أن المشتري سيستعمله في الحرام يجوز أن تبيعه. الكبريت مثلا، الوقود هذا ممكن يستعمل في الحلال ممكن يستعمل في الحرام، في الدخان وفي كذا. فالمقصود أي شيء يستعمل في الحلال والحرام يجوز بيعه، وإذا استعمله المشتري في الحرام فالإثم عليه. لكن هناك أشياء يعني استعمالها في الحلال نادر، يعني مثل التلفاز وما يلحق به، فهذا استعماله في الحلال شيء نادر جدا يعني، والنادر لا حكم له. في الأصل أن الناس تستعمله في الحرام، ففي هذه الحالة لا يجوز بيعه إلا لمن تعلم أنه سيستعمله في الحلال. في صلاة الجماعة إذا سلمت قبل الإمام سهوا، هل معنى ذلك يعني إعادة الصلاة أو صلاة الإمام تكفي؟ إذا سلم الإمام سهوا قبل سلام الإمام فإنه يدخل في الصلاة مرة أخرى ويتمها مع الإمام، ولا سجود للسهو عليه، لا يعيد الصلاة ويتمها مع الإمام مدام التسليم وقع سهوا، مدام التسليم وقع سهوا. ويدل على هذا أحاديث كثيرة ستأتينا إن شاء الله في أحكام سجود السهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، يعني صلى صلاة الظهر أو العصر فصلى ركعتين وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة قد دخل مغضبا، حديث يعرف بحديث ذي اليدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة مغضبا في أمر يعني كان أغضبه صلى الله عليه وسلم، فدخل الصلاة مغضبا فصلى ركعتين ثم قام فاتكأ على خشبات معروضة في المسجد صلى الله عليه وسلم، فهاب الناس أن يكلموه وفي القوم أبو بكر وعمر، فقام رجل يقال له ذو اليدين، في يديه طول، كان يديه طويلتان وكان يلقب بذي اليدين، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ نذهب أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم الظهر، صلى ركعتين وسلم صلى الله عليه وسلم، وقام فاتكأ على خشبات معروضة في المسجد، فقام ذو اليدين وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى، يعني الصلاة ما قصرت وأنا ما نسيت، أنا صليت الصلاة أربع ركعات الصلاة ما قصرت ولا شيء. فقال القوم بل نسيت يا رسول الله، قالوا بل نسيت يا رسول الله، فراح النبي صلى الله عليه وسلم دخل كبر وصلى بهم ركعتين اللي هما الباقيتين، ثم سلم ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم ثم سلم. فالشاهد من هذا أن التسليم الأول هذا وقع سهوا، التسليم لسه الصلاة ما كانت تمت، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر وبنى على صلاة السابقة، يعني ما أعاد الصلاة. فإذا الإنسان يعني لو سلم سهوا في أثناء الصلاة في غير وقت التسليم فإنه يكبر ويدخل في الصلاة مرة أخرى ويكمل ما بقي من الصلاة ويسجد للسهو بعد السلام. طيب نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.